الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشك في الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. باب الشك في الطلاق. الشك له أحكام في باب العبادات، وكذا في باب المعاملات والنكاح والطلاق، لأن الشك يرد على الإنسان في حال عبادته، وأيضا في ما يتعلق بالعقود، ومنها ما يتعلق بعقد النكاح وانفساخه بالطلاق. فلذلك بوب عليه الفقهاء لبيان حكمه فيما لو ورد مثل هذا الشك على الزوج. والشك في اللغة هو التردد، التردد بين أمرين يسمى شك، ويلحقون بالشك الوهم والظن من ناحية الأحكام يعني. فإذا توهم الإنسان أو ظن، وإن كان الظن يعني منه ما هو ظن غالب فله أحكام، فالمقصود أن الشك هو التردد. وأما في اصطلاح الفقهاء فهو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر. ومن باب أولى الوهم، فالتوهم كذلك وهو أقرب إلى الظن الضعيف الذي ليس له دليل مرجح. فإذا حصل الشك في الطلاق ما الحكم؟ بين في هذا الباب ما يتعلق بهذا الشك. نعم. من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه. نعم، من شك في طلاق أي في وقوعه، هل وقع الطلاق أو لم يقع، لم يلزمه هذا الشك، لم يلزمه شك هل طلق زوجته أو لم يطلقها، هل تلفظ بالطلاق أو لم يتلفظ بالطلاق، لم يلزمه ذلك. وكذا لو شك في شرطه، علق طلاقها بشرط، قال إن خرجت فأنت طالق، فشك هل علق طلاقها أو لم يعلق، هل خرجت أو لم تخرج، يعني شك في الشرط في وقوعه أو عدم وقوعه، وشك في ذات الشرط هل علق أو لم يعلق، فهنا يرجع إلى اليقين، يرجع إلى اليقين. واليقين هو عدم حصول هذا الشك، وهذا قاعدة، وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى، أن الشك لا يزيل اليقين، أو أن اليقين لا يزول بالشك، أو أن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. فالأصل اطراح الشك، وهذا قد دل عليه أدلة كثيرة في السنة جاءت في الدلالة على هذه القاعدة، أن الشك يطرح ولا يعمل به ويعمل باليقين. فجاء في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد في الرجل الذي اشتكى أخرج منه شيء من بطنه شيء أم لا، فقال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يعمل باليقين. وأما شكه وتوهمه بأنه قد خرج منه ريح أو لم يخرج هذا لا اعتبار له. وأيضا جاء فيما يتعلق بالشك في الصلاة، يطرح الشك ويبني على ما استيقن كما جاء في الصحيح. وأيضا في حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اعمل باليقين، والذي فيه ريب وتردد وشك هذا لا يعمل به. وهذه قاعدة تقطع على كثير من الموسوسين الذين ابتلوا بالوسوسة، وبالأخص في باب الطلاق، وهذا كثير ما يقع عند بعض الناس عافانا الله وإياكم. فالأصل يعمل الإنسان باليقين، والشك هذا لا عبرة به مهما حدث، لا عبرة به. نعم، سواء شك في الطلاق نفسه كما قال المؤلف شك في طلاق أو شرطه. شرط الطلاق يعني لو علقه على شرط، لو علقه على شرط فقال أنت طالق إن خرجت، فشك هل خرجت أو لم تخرج، فالأصل أنه لم يقع الشرط، الأصل أنه لم يقع هذا الشرط. وكذا لو شك في الشرط نفسه، لو شك في الشرط نفسه الأصل أنه ما علقت طلاقها بشرط ولا شيء، حتى تتيقن أنك قلت لها أو قلت إن خرجت فأنت طالق. لأن بعض الناس يهددها لا تخرجين وإن خرجت سأفعل وأترك وأفعل، ثم يبدأ يشك هل قلت لها إن خرجت فأنت طالق ولا فقط مجرد هددتها بمثلا الضرب أو بالحرمان من شيء، أو فيبدأ يشكك هل علق طلاقها بشرط أم لا. ثم أيضا بعضهم يكون متيقن أنه علق طلاقها بشرط ولكن يشك في وقوع هذا الشرط، هل خرجت ولا ما خرجت، واضح؟ فكل ذلك لا عبرة به، العبرة باليقين، يرجع إلى اليقين. نعم. وإن شك في عدده فطلقة. نعم، وإن شك في عدده فطلقة، يعني هو متيقن. لماذا متيقن؟ لوقوع الطلاق، ولكن شك في العدد، هل طلق واحدة أو اثنتين، هل طلق اثنتين أو ثلاث، ها؟ فهنا يرجع إلى اليقين، قال فواحدة يعني فطلقة واحدة، هذا إذا كان شاك في العدد ما يدري كم، ما يدري كم العدد فواحدة. لكن لو كان متيقن للثنتين ولكن شك في الثالثة، ها؟ فهي ثنتين ليست واحدة، واضح؟ ليس كل شك في العدد نرجع إلى واحدة، وإنما قصده هنا وإن شك في عدده فطلقة، يعني إذا ما كان عنده يقين، إذا ما كان عنده يقين، عنده يقين وقوع الطلاق فقط، لكن ما عنده شك في العدد مطلقا، هل هي اثنتين ولا ثلاث ولا واحدة ما يدري، فنقول واحدة ما دام عندك يقين بالطلاق. لكن إذا كان عنده يقين أكثر من واحدة، مثل شك هل هي اثنتين ولا ثلاث، هو متيقن أنها اثنتين لكن شك في الثالثة، فنقول الشك مطروح وتبني على ما استيقنت وهو ثنتين مثلا، واضح؟ نعم. وتباح له يعني الزوجة، هي مباحة له في حال الشك، ما يقول هي محرمة عليه حتى يتبين الشك، هي مباحة له، هي زوجته، لا تزال زوجة له، لأن الشك لا يعمل به، لا يعمل به. هنا مسألة، هل الورع إعمال الشك أو إعمال اليقين؟ اختلف العلماء في ذلك، فالموفق بن قدامة يميل إلى إعمال الورع بإيقاع الطلاق في حال الشك، ولكن ذهب آخرون ومنهم ابن القيم رحمه الله إلى أن الورع عدم إعمال الشك في الطلاق، عدم إعماله، لأن الطلاق ليس مما يحبه الله عز وجل، وفيه حرمان للمرأة من إرثها وحرمان من حقها في الزوج وإلى آخره لمجرد شك، فليس الورع هو هذا، بل نقول الورع عدم إعمال الشك، وهذا الأقرب من حيث النظر والله أعلم، هذا هو الأقرب. فإذا وقع الإنسان في شك في الطلاق ما نقول له الورع أنك تعتبرها مطلقة وتحرمها على نفسك، لأنها ممكن تكون مطلقة وأنت تأتيها، فهذا الكلام بعيد، والأقرب أن نقول لا، بل الأصل إعمال اليقين وهو عدم الطلاق، وهو عدم الطلاق. هذا طبعا كما قلنا فيما إذا شك في طلاقها أو في شرطه، وليس في مسألة العدد، العدد قلنا يبني على اليقين، مثل الشك في عدد الركعات والشك في عدد الأشواط في الطواف وغيرها، يبني على اليقين دائما. نعم. فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرأت كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها. نعم، فإذا قال لامرأتيه عنده زوجتان فقال إحداكما طالق طلقت المنوية، يعني التي نواها، التي نواها، فإذا كان في نيته فلانة ولكن قال إحداكما طالق وهو في نيته فلانة فتطلق المنوية، تطلق المنوية، والعمل بالنية هنا معتبر كما مر معنا، يرجع إلى نيته في مسائل فيما يتعلق بالطلاق، يرجع إلى نيته للكشف عن هذا اللفظ الموهم أو المجمل أو الغير مفسر هذا، فيرجع إلى نيته. قال طلقت المنوية وإلا، إلا يعني إن لم يكن له نية، إن لم تكن له نية يعني ما نوى واحدة بعينها أو نسي من قصد بنيته بهذا الكلام، إما أنه لا نية له واضحة يقول ما أدري أيهما، قلت إحداكما طالق ولكن لا نية لي في واحدة بتحديد واحدة منهن، أو قال أنا نويت ولكن نسيت المنوية ما أدري أيتهما التي قصدت بالطلاق، فهنا قال وإلا من قرعت، قرعت أي وقعت عليها القرعة، يعني إن لم تكن له نية أو نسي نيته فهنا نقرع بينهما، نقرع بينهما، ومن وقعت عليها القرعة تكون هي المطلقة، تكون هي المطلقة. والعمل بالقرعة في مثل هذه الأحوال مقرر شرعا وثابت بالسنة، فإذا لم يتبين المجهول فيمكن الوصول إليه في التحديد وبيانه بالقرعة، فالقرعة العمل بها عمل شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بها في مواضع ودلت السنة عليها، وذكر ابن القيم رحمه الله أنه في مثل هذه الأحوال إذا لم يمكن بيان المقصود وإخراج المجهول وكشفه بالشرع فيمكن اللجوء إلى القضاء والقدر، فيكون كشفه شرعا وقدرا، يكون كشفه كشف المجهول شرع، لأن الآن عندنا حالة مجهولة، هو وقع الطلاق لكن عندنا حالة مجهولة من المطلقة، فلا يمكن كشفها بالشرع، ما يمكن أن نعلمه بالشرع، فهنا نلجأ إلى القدر ما يقدره الله عز وجل بالقرعة، فيكون بذلك طلاق مثل هذه شرعا وقدرا، شرعا بإعمال القرعة وقدرا بإرجاع الأمر إلى فعل الله عز وجل ما يقدره على أي واحدة منهن بوقوع القرعة عليها. واضح؟ نعم. قال كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها، يعني طلقها، طلق واحدة من زوجاته ونسي المطلقة، ونسي المطلقة، فهنا يعني قال بائنا يعني انفصلت، طلقها بائنا ثلاثا أو طلقها يعني بحيث تطلق وتنفصل منه مباشرة كمن طلقها يعني قبل الدخول أو طلقها وانتهت عدتها، فهنا ما ندري أيهما التي تحرم عليه فنقرع بينهما. نعم. وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم. نعم، وإن تبين بعد القرعة، لأنه بعد القرعة يفرق بينه وبين هذه التي وقعت عليها القرعة، وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت، يعني غير التي وقعت عليها القرعة، الأخرى هي المطلقة، تبين ذلك إما بتذكره يعني تذكر من التي وقعت عليها القرعة، من التي طلقها، التي نسيها ثم ذكر، أو كان هناك أي سبب من الأسباب يبين أن المقصودة فلانة. قال ردت إليه، ترجع إليه. لماذا؟ لأنه لم يطلقها حقيقة، لم يطلقها، لم يواجهها بلفظ الطلاق، فهي لا تزال زوجة له، ولكن لا ترد إليه. طبعا إذا ردت إليه تطلق الأخرى التي وقعت إليها القرعة، لأنه إذا تذكر وبان فلا يعمل بالقرعة، القرعة تلغى، يكون حكمها لاغية. ونرجع إلى الأصل، إلى من توجه لها حكم الطلاق، واضح؟ فقال ردت إليه ما لم تتزوج. يعني لو كان المرأة التي وقعت عليها القرعة ليست هي المطلقة فتزوجت، لكنها طلقت بالقرعة، طلقت بالقرعة وليس هي الحقيقية التي لا تزال في ذمته أو التي لا يزال ممسكا بها، هي التي طلقها حقيقة، فترد إليه هذه التي طلقت بوقوع القرعة عليها، ترد إليه، ترجع إليه، لأن ما وقع عليها الطلاق حقيقة، ويلغى حكم القرعة. قال ما لم تتزوج، لأنه قد يكون طلقها ثم انتهت عدتها، أو طلقها طلاقا بائنا وقعت عليها القرعة بالطلاق البائن ثم تزوجت، فهنا لا نردها إليه، ولو كانت ليست هي التي وقع عليها الطلاق حقيقة لا نردها إليه. قالوا لأن حق غيره وهو الزوج لا يبطل بمجرد قوله، لأنه الآن دعوة، يقول أنا تذكرت أن فلانة هي المطلقة وليست التي وقعت عليها القرعة، ولكن هذا تعارض مع حق غيره، فلا نبطل حق غيره وهو الذي تزوجها بدعواه بقوله هو، واضح؟ قال أو تكن القرعة بحاكم، يعني ما لم تتزوج هذه المرأة التي وقعت عليها القرعة، أو تكون هذه القرعة بحكم حاكم، يعني الذي أوقع القرعة بينهم الحاكم، لأن الحاكم إذا أوقع القرعة فإيقاع القرعة حكم منه، وحكم الحاكم لا يرفعه قولك، قول الزوج لا يرفعه قول الزوج، فهذا حكم حاكم، بخلاف لو أوقع القرعة هو، قال أنا الآن طلقت إحداكما ونسيت أو لا نية لي والطلاق وقع، فلا بد أن أوقع القرعة بينكم، فيوقع القرعة ومن وقعت عليها تطلق، واضح؟ لكن لو كان الذي أوقع القرعة هو الحاكم، فالحاكم القرعة من الحاكم كالحكم، وحكم الحاكم لا يرفعه قول الزوج، واضح؟ فإذن إذا تبين أن التي وقعت عليها القرعة ليست هي المطلقة حقيقة فإنها ترد إليه ما لم تتزوج، أو تكون القرعة التي أوقعت بحكم حاكم، أي بحكم القاضي، واضح؟ نعم. ها؟ إيه حتى لو انتهت، لأن ما أصلا ما طلقت، فالعدة هذه وقعت على غير طلاق حقيقي، هذا إذا تبين أن القرعة ما ليس لا محل لها. نعم. لا ترجع إليه، ما طلقت هي. نعم. وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة، وجهل لم تطلقا. نعم. قال وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة، هذا افتراضية المسألة، إن كان هذا الطائر مر طائر فقال إن كان غرابا أو أقبل طائر لم تتبين صفته، فقال إن كان غرابا ففلانة طالق إحدى زوجاته، وإن كان حماما ففلانة طالق، فلانة زوجة أخرى له، وجهل ما تبين أمره، جهل هذا الطائر إما صعد في السماء ولا ذهب في أي طريق آخر، ما عرفوا هل هو غراب ولا حمام، ما يدرون. قال لم تطلقا، لم تطلقا. لماذا؟ قالوا لأنه مشكوك فيه، قد يكون لا غراب ولا حمام أصلا، لا غراب ولا حمام، واضح؟ وذهب بعض الفقهاء إلى أنها تطلق واحدة منهما ويقرع بينهما، والمسألة محل خلاف، لكن المذهب كما نص عليه هنا أنها لا تطلق، أنهما لا تطلقان، لأنه قد يكون إيش هناك افتراض ثالث أنها أنه لا يكون لا غراب ولا حمام، فلا تطلق لا هذه ولا هذه، وما دام الأمر فيه شك فيطرح الشك ويبنى على اليقين. ما هو اليقين؟ بقاء عقد الزوجية. نعم. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته. نعم. وإن قال لزوجته وأجنبية كلاهما اسمها هند فقال هند طالق أو أنت يا هند طالق أو إحداكما طالق، فهنا قال طلقت امرأته. لماذا؟ قالوا لأن كلام المكلف الأصل إعماله ولا عدم إعماله؟ الأصل إعماله، الأصل في كلام المكلف إعماله وعدم اعتباره لغوا، وهذا قد أطلق كلاما معتبرا وهو إيقاع الطلاق على امرأتين إحداهما زوجته وهي محل للطلاق والأخرى ليست زوجة له وليست محلا للطلاق، فهنا نعمل كلامه، ها نعمل كلامه على من هي محل للطلاق وهي زوجته. فإذا قال لامرأتين كلاهما اسمها هند هند طالق أو أنت يا هند طالق ووجه الكلام لهما، فالطلاق سيقع على من؟ على من هي قابلة للطلاق وهي زوجته. أو قال إحداكما طالق، فالطلاق سينصرف على من يقع عليها الطلاق شرعا، لأن كلام المكلف الأصل إعماله وعدم إلغائه أو جعله لغوا، وما دام أنه يمكن إعماله وعدم جعله لغوا فيعمل على الوجه الذي يمكن إعماله عليه وهو إيقاع الطلاق على من يقع طلاقه عليها. نعم. وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة. نعم. وإن قال أردت الأجنبية، يعني الآن وجه الطلاق في المثال السابق على امرأتين إحداهما زوجته والأخرى أجنبية عنه، فقال هند طالق أو أنت يا هند طالق وجه الكلام لهما أو إحداكما طالق، ثم ادعى وقال أنا ما قصدت زوجتي أنا قصدت الأجنبية، فعندنا الآن لفظ ظاهر وعندنا لفظ أو معنى خفي لا يستبان إلا أو لا يعلم إلا بالنية، فإذا قال أردت أي قصدت الأجنبية ما قصدت زوجتي لم يقبل حكما إلا بقرينة. لم يقبل حكما يعني فيما إذا حاكمته الزوجة، وإلا الأصل إذا لم تحاكمه الزوجة فيدين بهذا أي يرد إلى دينه أنت ودينك، إن كنت قصدت الأجنبية فلا تطلق زوجتك، وإن لم تقصد الأجنبية فالطلاق واقع على زوجتك لأن الأصل إعمال كلامك في زوجتك، واضح؟ لكن إن كان قصدك الأجنبية فلا تطلق، وهذا بينك وبين الله عز وجل. لكن لو حاكمته امرأته فالقاضي لا يعمل بنيته وإنما يعمل بالظاهر، والظاهر أنك وجهت الطلاق إلى هاتين المرأتين وإحداهما لا يقع عليها طلاقك والأخرى يقع عليها طلاقك، فنوقع طلاقك على من يقع عليها طلاقك، واضح؟ قال إلا بقرينة لم يقبل حكما، أي يقبل حكما إذا وجدت قرينة، ولا يقبل حكما إن لم تكن هناك قرينة. كيف؟ قالوا مثل لو كان هناك قرينة تدل على أنه بالفعل قصد الأجنبية وأنه ما قصد زوجته، لو كان يريد التخلص من ظالم فأوهم الظالم أنه طلق زوجته بظاهر اللفظ لكن في باطنه أنه إيش؟ أنه قصده الأجنبية، كما مر معنا في مسألة التأويل في الطلاق أنه يحتاج إليه فيما في دفع ظلم ظالم أو نحو ذلك. فإذا كان هناك ما يدل على أنه تعرض لظلم وأنه بالفعل تأول بهذا الكلام ها، فهنا يقبله القاضي ويعمله، يعمل النية هنا. وإن لم تكن هناك قرينة ما فيه دافع لهذا الكلام، فإن القاضي سيعمل بظاهر لفظه ولا عبرة بنيته. لماذا؟ لأنه تعلق به حق امرأة ادعت أن فلان طلقها بهذا اللفظ، فلا عبرة بكلامه بنيته وما يدعيه. لكن إذا لم تدعي هي المرأة فيرجع الرجل إلى دينه، يرجع إلى دينه. نعم. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها. نعم، قال وإن قال لمن ظنها زوجته، يعني رأى زول امرأة ولكن ما هي متبينة هل هي زوجته أو ليست زوجته، لكن ظنها زوجته فقال أنت طالق، فتبين أنها أجنبية ليست زوجته. لكن هو لما واجهها بلفظ الطلاق واجهها على أنها إيش؟ زوجته، فنيته على أنها زوجته، فقال أنت طالق. قال طلقت الزوجة. لماذا؟ ما علته؟ ما تعليلهم؟ قالوا لأن العبرة هنا بقصده ونيته لا بمن وجه إليها الكلام، لا بمن وجه إليها الطلاق، العبرة بالنية. وهو قد قصد زوجته، قد قصد بهذا اللفظ زوجته، وسواء التي وقع عليها لفظ الكلام ليست زوجته فلا إشكال في ذلك، لأن العبرة بالقصد والنية فتطلق زوجته، لأنها لو كانت زوجته فهو يريد الزوجة. واضح؟ قال وكذا عكسها. عكسها كيف؟ ها؟ قال لمن ظنها زوجته، ظنها أجنبية، فكانت زوجته ظنها أجنبية فقال لها أنت طالق، فتبين أنها زوجته، رأى زول امرأة ويعتقد أنها أجنبية ليست زوجته، فواجهها بلفظ الطلاق فقال أنت طالق، قصده من؟ قصده الأجنبية، ولكن اللفظ توجه لمن؟ لزوجته حقيقة، لأنها زوجته ليست أجنبية، هو ظنها أجنبية. فقال وكذا عكسها، أي وكذا يقع الطلاق على زوجته في عكسها. وهذا في شيء من التناقض ولا لا؟ بماذا عللوا؟ عللوا بعكس التعليل السابق، فقالوا لأن العبرة هنا بمن أوقع عليها لفظ الطلاق ولم يلتفتوا إلى نيته، وهذا فيه نوع من التناقض. هذا المذهب عند المتأخر وهو الذي مشى عليه في المنتهى ونص عليه في المنتهى، خلافا لما في الإقناع الذي في الإقناع ورجحه غير واحد من أهل العلم أنه لا يقع الطلاق، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنه لا يقع الطلاق عليها، لأنه لم يقصد بهذا اللفظ الذي تلفظ به، لم يقصد به زوجته، وإن كان اللفظ توجه إلى زوجته واجه به زوجته، لكن هو لا يقصدها، هو قصد الأجنبية بهذا اللفظ، فلا عبرة بمن وقع عليها اللفظ مواجهة، وإنما العبرة بالنية، العبرة بما قصد به هذا اللفظ، هل قصد به زوجته أو قصد به الأجنبية. بما أنه قصد به الأجنبية فلو حتى لو واجه به زوجته حقيقة فإنها لا تطلق في هذه الحالة، لأنه يظنها أجنبية، خلافا لما ذكره هنا. ففي الإقناع وهو الأصح في المذهب أن من حيث التعليل هو هذا، حتى نطرد في التعليل. فإذا كان في الأول قلنا العبرة باللفظ لا بمن وجه إليها اللفظ العبرة بالقصد عفوا لا بمن وجه إليها اللفظ، فكذلك في الأخرى العبرة بالقصد لا بمن وجه إليها باللفظ، حتى يكون الكلام مضطردا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرجعة. باب الرجعة، الرجعة مر معنا بعض أحكامها فيما سبق في ثنايا الكلام على النكاح والطلاق، وهذا باب يخصها تكميلا لما فيها من شروط وأحكام، لأنه مر معنا في الرجعة، مرت الرجعة معنا في كتاب النكاح، في آخر كتاب النكاح، وأيضا في كتاب الطلاق تمر أحيانا، ويمر بعض أحكامها، يمر بعض أحكامها، فالآن بوب لها ليتمم الكلام على أحكام الرجعة. والرجعة المراد بها في تعريفها هو إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق، بلفظ الرجعة ونحوها، إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بلفظ الرجعة ونحوه. نعم. والرجعة ثابتة في الكتاب وفي السنة، ففي الكتاب قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة، وبعولتهن أي الأزواج أحق بردهن، وفي قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأما في السنة فالأدلة كثيرة على الرجعة، منها حديث ابن عمر في الصحيحين لما طلق امرأته وهي حائض. نعم. من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت. نعم. هذا الكلام مشتمل على شروط الرجعة، شروط صحة الرجعة، والرجعة لها خمسة شروط ذكرها المؤلف هنا في هذين السطرين. أول هذه الشروط قال: من طلق بلا عوض. أول هذه الشروط أن يكون الطلاق بلا عوض، أي أن يكون طلاقا وليس فسخا، أي أن يكون طلاقا وليس فسخا ولا طلاقا بعوض. فأما إذا وقع الفسخ فلا رجعة، لو كان القاضي حكم بفسخ نكاحها ولو بلا عوض فلا رجعة له عليها، أو حصل فسخ بعوض وهو الخلع، أو حصل طلاق بعوض فلا رجعة له عليها في العدة، لأن العوض هو افتداء منها فلا قيمة له ولا عبرة به إذا كانت ستفتدي نفسها بالمال ثم يستطيع مراجعتها في العدة، هذا متناقض يعارض بعضه بعضا. فإذا إذا حصل التفرق بالفسخ بحكم الحاكم أو بفسخ بعوض كالخلع أو بطلاق بعوض فإنه لا يكون هناك رجعة، فإذا من شروط الرجعة أن يكون طلاقا بلا عوض، طلاقا من قبل الزوج بلا عوض، هنا يحق له الرجعة. نعم. ها مر معنا أن يطلقها على عوض، أي لأن الخلع بعوض، ها هذا لا يأخذ أحكام الطلاق ولا يأخذ من عدد الطلاق، ولكن هناك طلاق بعوض وهذا يأخذ من عدد الطلاق على المذهب طبعا، وإلا هناك قول آخر أن الطلاق بعوض خلع حتى لو طلق فهو خلع كما هو رأي شيخ الإسلام وغيره. نعم. طيب هذا الشرط الأول، الطلاق أن يكون طلاقا بعوض بلا عوض عفوا أن يكون طلاقا بلا عوض. قال: زوجة، وهذا إشارة إلى أن النكاح لابد أن يكون نكاحا صحيحا، في نكاح صحيح، وهذا إشارة إليه في قوله زوجة، وإن كان ما نص عليه لكن نص عليه في الشرح، أن يكون النكاح صحيحا. كيف هذا؟ معناه أنه إذا طلقها، نحن مر معنا أنه في النكاح الفاسد ها لابد أن يطلق، لابد أن يطلق. ليش؟ لماذا؟ لأنه قد ينكحها من يعتقد صحة النكاح، فلا بد أن يطلق، واضح؟ بخلاف النكاح الذي لم يقع، النكاح الباطل الذي لم تتوفر أركانه. فالنكاح الفاسد هذا لا رجعة فيه، لو طلقها في نكاح فاسد لا رجعة فيه، لأن النكاح أصلا فاسد، لا يصح أن تراجعها، واضح؟ هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث قال مدخولا بها أو مخلوا بها. مدخولا بها يعني حصل وطئ، والمذهب قالوا أو مخلوا بها، وهو محل خلاف حتى في المذهب، هل الخلوة لها عدة؟ لو خلا بها هل لها عدة؟ لأن المدخول بها التي حصل منها وطئ هذا قطعا لها عدة، وما دام أنها لها عدة فلها رجعة، أو له عليها رجعة. لكن المخلو بها التي حصل بينهما خلوة بعد عقد النكاح، هل تستحق المهر كاملا بهذه الخلوة ولو طلقها بعد ذلك لها عدة؟ هو محل خلاف، لكن المذهب يرون ذلك أن لها عدة، وبما أنه لها عدة فلها إيش؟ لها رجعة، تكون رجعية، لو طلقها في هذه الحال تكون رجعية. هذا الشرط الثالث، أن يكون مدخولا بها أو مخلوا بها. فإذا إذا كان طلقها قبل الدخول والخلوة فإيش؟ لا رجعة لها، لأنه لا عدة لها أصلا، فلو عقد عليها ثم طلقها فلا عدة عليها، وبما أنه لا عدة عليها لا رجعة لها، ما تكون رجعية، يكون طلاقها إيش؟ بائن، لا ترجع إلا بعقد جديد. هذا الشرط الثالث. قال الشرط الرابع دون، أي أقل، دون أي أقل، دون ما له من العدد في عدد الطلاق، إذا طلق أقل مما له من العدد، كم له من العدد الحر؟ ثلاث، والعبد طلقتان، فإذا طلق الحر ثلاثا هل له رجعة؟ ما له رجعة، ما له رجعة، لكن إذا طلق دون الثلاث، يعني طلق الطلقة الأولى أو الثانية فله رجعة. هذا معنى قولي دون ما له من العدد، يعني أقل مما له من العدد، الذي له من العدد ثلاث، الحر طبعا، فدون ما له من العدد يعني طلق طلقة واحدة أو اثنتين فله حق الرجعة في العدة. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس قال فله رجعتها في عدتها، فله رجعتها في عدتها. إذن الشرط الخامس أن تكون الرجعة في أثناء العدة، فإذا انتهت العدة فلا رجعة له عليها إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أحق بردهن في ذلك، واضح؟ فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. طيب قال ولو كرهت، يعني لا يشترط رضاها، لا يشترط رضا المرأة في ذلك، والمسألة محل خلاف فيما إذا كان يريد في برجعتها المضارة لا لمصلحة، فهل له رجعتها بغير إذنها؟ محل خلاف، ولذلك أشار إليه ولو كرهت، ولو كرهت. فالمذهب على أن الرجعة حق له لا للزوجة، الرجعة حق للزوج لا للزوجة، فيحق له كما أن الطلاق حق له لا لها. في الأصل الطلاق حق لمن؟ بيد من؟ بيد الزوج، فكذلك الرجعة بيد الزوج لا بيد الزوجة. فإذا راجعها وهي كارهة فهل تصح الرجعة؟ تصح، تصح الرجعة، لأن الله عز وجل قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. نعم. بلفظ راجعة امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوهم. نعم، قال بلفظ الرجعة بأي شيء تكون؟ على المذهب تكون بأحد أمرين، إما باللفظ أو بالوطء، إما باللفظ أو بالجماع بالوطء. فإذا حصل أحد هذين حصلت الرجعة، حصلت الرجعة. فابتدأ الآن باللفظ، قال بلفظ أو بلفظ راجعت امرأتي ونحوه. ما هي الألفاظ التي تحصل بها الرجعة؟ هناك ألفاظ صريحة وردت بها، ورد بها الكتاب والسنة. فالألفاظ التي وردت في الكتاب الرد والإمساك، وبعولتهن أحق بردهن، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن. فإذا قال رددت امرأتي، وإذا قوله راجعت امرأتي ونحوه، ونحوه كقوله رددت امرأتي أو أمسكت امرأتي، فإنه تحصل بها الرجعة، تحصل بها الرجعة. وراجعت هذه وردت بها السنة، مره فليراجعها، مره في حديث ابن عمر مره فليراجعها. فإذا قال راجعت امرأتي رجعت إلي، وأبطل الطلقة التي وقعت منه. واضح؟ لماذا عمل أو ذكر المؤلف لفظ السنة ولم يذكر لفظ القرآن؟ ما قال بلفظ رددت امرأتي ونحوه، أو قال أمسكت امرأتي ونحوه، قال راجعت امرأتي ونحوه، مع أن لفظ القرآن أولى من لفظ السنة. لماذا؟ قال لأن لفظ السنة هو الذي شاع في العرف وأصبح الأكثر استعمالا. فلعل المؤلف ابتدأ به وذكره وقدمه على غيره. طيب، ونحوه من الألفاظ مثل رددت وأمسكت، هذه وردت في الكتاب. وأعدت، أعدتها أيضا المذهب يرون أن هذا من الألفاظ التي تحصل بها الرجعة. ويقال في الرجعة ما يقال في النكاح، أي لفظ تعارف الناس عليه على أنه يستعمل للمراجعة فإنه معتبر في هذه الحالة، فإنه معتبر ولا يتقيد باللفظ الوارد في الكتاب والسنة فقط. نعم، قال لا نكحتها ونحوه، أي لا يعتبر قوله نكحتها أو تزوجتها ونحوه. لماذا؟ لأن المذهب يرون أن نكحتها أو تزوجتها هذا كناية وليس صريحا. وهنا قالوا المراجعة استحلال بضع، فلا يقبل فيه الكناية، لا بد من التصريح، لا بد من التصريح. فقالوا قوله نكحتها أو تزوجتها هذا كناية، لأنها هي أصلا زوجتك الآن، كيف نكحتها؟ لأن النكاح حاصل سابقا ليس الآن. الآن نحتاج إلى لفظ صريح في إبطال عمل الطلقة التي وقعت منك أو الطلاق الذي وقع منك، فلا بد أن تأتي بلفظ المراجعة لا بلفظ النكاح، لأن النكاح وقع منك سابقا، وقع منك سابقا. فهذا اللفظ موهم وهو كناية، وقالوا لفظ الكناية لا يقبل في المراجعة، لا بد من التصريح، لا بد من التصريح. نعم، لا يلزم في المراجعة، لا يلزم أن يواجه المرأة أن يقول راجعتك، لا يلزم ذلك، كما أن الطلاق لا يلزم أن يواجهها بالطلاق. فلو قال راجعت امرأتي هكذا فيما بينه وبين نفسه ترجع المرأة، ترجع المرأة. واضح؟ وكذا لو قاله لأحد من الناس راجعت امرأتي رجعت، وإذا واجهها لا شك هذا أولى وأحسن. لازم من التلفظ، لازم من التلفظ، أما النية لا عبرة بها، مثل الطلاق لا اعتبار به في النية. لو قال طلقتها بنيتي يعني ما لا اعتبار له، لا بد أن يتلفظ. نعم، فالطلاق والنكاح والرجعة لا عبرة بالنية فيها، لا بد من التلفظ. نعم، ويسن الإشهاد. قال ويسن الإشهاد، يعني على الرجعة يسن الإشهاد، والإشهاد على المراجعة محل خلاف بين الفقهاء هل هو مسنون أو واجب. الله عز وجل قال: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالمذهب يرون أن الإشهاد على الرجعة سنة وليس بواجب، وقد وردت فيه آثار تدل على الأمر به، لكن حملوا هذا الأمر في الآية وكذا في بعض الأحاديث وإن كان في بعضها كلام، حملوه على الاستحباب. لماذا؟ قالوا: لأنه لا حق للزوجة أو لا يترتب عليه حق للزوجة كالنكاح، لا يرجع، يعني ليس براجع إلى رأي المرأة ولا قبولها ولا إلى رفضها، ولا يترتب عليه حق لها، إنما هو راجع له هو. فلذلك استحب الإشهاد في هذه الحالة، استحب الإشهاد في مثل ما يتعلق بالديون، يستحب أن تشهد على البيع والشراء والدين لأنه حق لك، واضح؟ فكذلك قالوا في الرجعة هو حق له، فالرجعة لا تقوم على مسألة موافقة المرأة حتى نشهد، فلذلك قالوا لا يجب الإشهاد. القول الآخر أنه يجب الإشهاد، أنه يجب الإشهاد لعموم الآية: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وهو رواية في المذهب، والرواية الأخرى وهي أعدل الأقوال أو يميل إليها شيخ الإسلام رحمه الله، أنه إذا تقصد الكتمان فلا يصح ذلك ولا تصح الرجعة، أن يتقصد الكتمان، كتمان الرجعة، هنا لا تصح هذه الرجعة. أما إذا لم يتقصد الكتمان لكنه لم يشهد فإنه تصح الرجعة في هذه الحالة، تصح الرجعة في هذه الحالة. وهذه رواية ويميل إليها واختارها شيخ الإسلام رحمه الله. فالمقصود أن المذهب أن الرجعة يسن الإشهاد عليها مطلقا، يسن الإشهاد عليها مطلقا، لكن في حال التكتم الحقيقة فيه إشكال، يعني أن يتكتم الإنسان على الرجعة فيه إشكال، يعني يمكن يقال بالرواية الأخرى أنه ما لم يتكتم فالإشهاد سنة، الإشهاد سنة، يعني إذا أخبر الناس أنه أرجعها لكنه لم يشهد اثنين، ما قال تعالى يا فلان وفلان اشهدوا بأني راجعت امرأتي، ها ما أشهد أحد، لكنه إذا سأله أحد قالوا ما حال امرأتك، قال راجعتها أو رجعنا إلى بعضنا، هو لم يشهدهم وإنما أخبر وأشاع بين الناس أنه راجع امرأته فيكفي هذا، لكن أن يتقصد الكتمان هذا فيه إشكال لأنه يترتب عليه ضياع حقوق. نعم. أي نعم، قالوا لا يصح، الرواية على أنه لا يصح إذا قصد الكتمان، قالوا لا تحصل الرجعة. نعم. وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها. نعم، هي زوجة في أثناء العدة وقبل المراجعة، في أثناء العدة وقبل المراجعة هي زوجة لها وعليها حكم الزوجات، أي لها ما للزوجات من الحقوق من النفقة وغيرها، وعليها حكم الزوجات من طاعة الزوج والقرار في البيت ونحو ذلك، فلها وعليها من الحقوق من ذلك. لكن قالوا لا قسم لها، والقسم محل خلاف، القسم يعني في المبيت، لا لا لا قسم لها لأنه لا حاجة له بها حتى يتبين أمرها، لأن المبيت يترتب عليه الجماع ويترتب عليه حقوق، هو لا حاجة له بها، هو طلقها الآن وفي انتظار انتهاء العدة، في انتظار انتهاء العدة، فلا حاجة للقسم، لا حاجة للقسم هنا لأنه لا يريدها. والمسألة محل خلاف في مسألة هل لها حق القسم أو لا، لكن المذهب قالوا لا قسم لها فقط، هو هذا، أما سائر الحقوق ما لها وعليها من الحقوق فهي كسائر الزوجات. ولذلك لو ماتت أو مات في هذه الفترة فهما يتوارثان، لأن لا تزال زوجة له حتى تنتهي العدة. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.